Book 2 65 تو چشرت فره النفي 2 مدنغة هل الخاتم غالي الثمن؟ أشنر شابا لا يكلف 100 يورو فقط حو أش يفريش واسنأب لكن معي 50 فقط عرش حايم سشنقو نأب سئر عرش حايم سشنقن أب سئر هل صرت جاهز؟ وحزرة لا ليس بعد حو سحزر جوب لكن سأجهز حالا أو تك شما سحزرشت هل تريد مزيدا من الشوربة؟ جري لبس وفايا لا أريد أكثر حو أش نحب سفايب لكن آيس كريم آخر أو جري زشتغة هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ تكش أغا مش وزشب سورر لا صار لي 1 شهر حو مازن أب وقد صرت أعرف الكثيرين أو تصف بما نواس سافخواخ هل تسافر غدا إلى داركم؟ نيوش شادج وكوجا لا فقط في العطلة الأسبوعية حو غبسفغو ما فخر عرن أب ولكني سأرجع يوم الأحد أو تحوم ما فم قزغزجشت هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ ويبساش نبش يقوغا لا هي الآن بلغت 17 حو يلس بشكوبلم يتنأب ولكن قد صار لها صديق أو بسلخوي الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.